أهلا أهلا، وحشتنا وأنت أكتر. كيف صحتك؟ طيب، وكيف أحوالكم؟ طيبين إن شاء الله؟ مبسوطين الحمد لله. لازم استأذن دحين. تصبح على خير. وانت من اهله.